جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفعل الله ما قلتم. يقول السائل: هل للمعتكف أن يصلي النوافل في أوقات النهي استغلالا للشهر المبارك؟ أوقات النهي منهي عن الصلاة فيها سواء معتكف ولا غير، أوقات النهي وقت نهي، لكن اشتغل بذكر الله، يعني ما فيه إلا صلاة، عليك بالذكر، عليك بالدعاء، عليك بتلاوة القرآن، اشتغل، أنت في عبادة، أنت في عبادة، كل شيء تنشط له نفسك قم به، من الدعاء، من التسبيح، من تلاوة القرآن، من الاستغفار، المهم تشتغل بذكر الله، تشتغل في عبادة الله. أما الصلوات فأوقاتها معروفة، أوقات النهي نهي خلاص، لا تصلي لا تصلي. قال السائل: نحن مسافرون من مدينة جدة ومعتكفين الآن في المدينة، هل تسقط السنن الرواتب عنا أم نصليها؟ الرواتب تسقط عن من يصلي قصرا، أما ما دمت في المسجد وتصلي جماعة تماما مع الإمام فكيف تترك النوافل؟ وأن جئت معتكف تريد الأجر لا تترك إلا زد، واغتنم الفرصة، أو أنك في الطريق أو في فندق تبي تقصر الصلاة، أنتم جماعة وفاتتكم الصلاة ما أدركتم صليتم جماعة تقصرون، وإذا لم تتنفلوا ما فيه معنى. أما أنك في الحرم ومعتكف وتترك الرواتب إذا إيش استفدت؟ اغتنم الفرصة. يقول السائل: أنه أجرى عملية قلب مفتوح ولم يستطع الصيام، ولم يستطع إلا صيام 5 أيام من شهر رمضان، وسأل إمام المسجد وقال: أطعم عن كل يوم مسكينا، هل هذا الحكم صحيح؟ إذا كنت لا تستطيع القضاء أبدا فنعم تطعم، أما إذا كنت تستطيع القضاء فيما بعد فلا يكفي الإطعام، إنما الإطعام لمن لا يستطيع أبدا لا أداء ولا قضاء، فهذا عليه الإطعام، يطعم من كل يوم مسكين. يقول: مضى على عملية 4 سنوات والآن يستطيع الصيام، ما دام منه يستطيع يقضي إن شاء الله، يعينه الله ويقضي. يقول السائل: يقول أنه مريض بالسرطان يرجو منكم الدعاء له بالشفاء. نسأل الله أن يشفيه جميع مرضانا، اللهم إنا نسألك أن تشفيه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين، اللهم صل وسلم على محمد. نعم. يقول السائل: نشاهد بعض الناس يدعون الله ويستقبلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي نصيحتكم لهم؟ هذا خطأ كبير وخلاف ما يجب على المؤمن، الواجب الاستقبال، استقبال كعبة، استقبل كعبة واستحضر عظمة الله وتأدب بأدب الدعاء وصلي وسلم على نبيك في البداية والنهاية، أما استقبالك إلى قبره فهذا خطأ ومن الغلو المذموم. يقول السائل: رجل قام مع الإمام في صلاة التراويح ثم انتقض وضوءه وخرج لتجديد الوضوء فاتته ركعتان، هل يعتبر قام مع الإمام حتى ينصرف وتكتب له قيام ليلة؟ ما دام أنه خرج لعذر وفاته ما فاته من الصلاة ولم يتركها عمدا ولا تساهل ولا بنية الانصراف، فلعله إن شاء الله يؤجر على نيته. يقول السائل: هل من لم يتملك زكاة الفطر إلا بعد العيد بيوم أو يومين هل تجب عليه عند امتلاكها؟ لا، إذا لم يستطع عند بعد غروب الشمس أو عند غروب الشمس في آخر يوم من رمضان ولم يستطع الحصول عليها فهو معذور، ما تجب إلا على من وجدها وتوفر زائدا عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته. يقول السائل: هل له أن يصوم 6 من شوال من ثاني أيام العيد؟ نعم، ما في مانع، الصيام إنما يحرم يوم العيد فقط، أما من 2 شوال إلى آخر شوال كل صيام مشروع وليس في مانع، إنما الذي يحرم صيام ثاني العيد وثالث العيد هذا عيد الأضحى أيام التشريق 3 11 و 12 و 13، هذا هو الذي لا يصام فيها يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أما رمضان لا، عيد الفطر ما فيه إلا نفس اليوم فقط يوم العيد ما يصام. يقول السائل: ما صحة صلاة من كان كاشفا لكتفيه لم يلبس عليهما شيء؟ الكتفين، نعم، أما إذا كان يستطيع أن يسترها فأقل ما يكون أن ذلك مكروه وينقص من ثواب صلاته بقدر ما ترك من السنة المشروعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما إذا كان ما يجد فهو معذور. يقول السائل: هل صحيح أن إدراك الركوع يكون بتسبيحة ولو بتسبيحة؟ إذا تأكدت أنك ركعت استكملت ركوعك قبل أن يرفع الإمام فإنه يكفيك أن تقول سبحان ربي العظيم ولو واحدة ثم ترفع، المهم تتأكد يقينا أنك ركعت قبل أن يرفع. يقول السائل: شاركت أخ مسلم في محل تجاري في بلاد أوروبا ولكنه يتعامل بالربا، هل شراكتي معه حلال وماذا علي فعله؟ لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، وقال: هم في الإثم سواء، ما دام شريك له فأنت شريك له في كل شيء. يقول السائل: يجوز إعطاء موعظة مباشرة بعد دفن الميت؟ ما سمعنا بهذا، الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال: ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل، ما سمعنا أنه جمعهم وألقى عليهم موعظة أو خطبهم أو نحو ذلك، وإنما قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معهم في جنازة فحدثهم عليه الصلاة والسلام في حالة خروج الإنسان من الدنيا، يعني يذكرهم، ولكن هذا ليس معناه أنه كل برة كل ما خرج معهم يلقى عليهم، لكن البراء بن عازب روى هذا الحديث على أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا كان في حالة خروجه من الدنيا وإقباله على الآخرة فإنه يأتيه ملك الموت معه سرية من الملائكة، إن كانوا من المتقين فالملائكة ملائكة الرحمة ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة إلى آخر الحديث. المهم أنه حدثهم بهذا الحديث يذكرهم ويبين لهم حالة الإنسان عند خروجه من الدنيا وإقباله على الآخرة، هذا رواه مرة وليس في كل مرة حضر معهم الجنازة يلقي عليهم الخطاب. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك القصد في الغنى والفقر، ما المقصود بهذا؟ يعني إن الإنسان عليه أن يكون متوسط في أحواله، لا يسرف ولا يقتر، ويقنع بما أتاه الله، ولا ينسى نصيبه من الآخرة، ويشكر ربه ويصبر ويحتسب. يقول السائل: صليت الفجر أمام اللوحة التي مكتوب عليها هذا حد الإمام، يقول هل صلاتي باطلة كوني تعديت الإمام؟ نعم، إذا صليت قدام الإمام معناه أنك ما اقتديت بالإمام ولا صليت وحدك، فعليك أن تعيد صلاتك. وكان معه مجموعة صلوا بجواره، على كل حال إن كان يعرفهم فعليه يخبرهم، ما يعرفهم فهو ليس مكلفا بهم، لكن كان يعرفهم فعليه أن يبلغه. يقول السائل: يوجد لدي يتيم واشتريت له أرض من حقه الخاص، هل عليها زكاة؟ إذا كانت هذه الأرض معروضة للبيع تجارة فعليها زكاة كل سنة، أما إذا كان أنك أبقيتها له، أهديتها إليه هدية، أو تصدقت بها عليه صدقة وتركتها له حتى إن شاء الله يبلغ رشده ويتصرف، فليس عليها زكاة ما لم ينوي بيعها، فإن نوى بيعها فتزكى كل سنة، بخلاف المال غير الأرض، لو أعطيته مال نقود فتزكى كل سنة، سواء أعطيته أو أعطاه غيرك، المال النقود تزكى كل سنة بغض النظر عن صاحبها، يتيم، مجنون، صغير، كبير، فالزكاة ما تسقط. يقول السائل: ما هي الحكمة من وصف الشجرة التي في النار بشجرة ملعونة دون غيرها من أنواع العذاب الذي في النار؟ هذا للتنفير عنها وعن أسباب الدخول في النار حتى لا يأكل منها، مثل ما وصف ثمرها بأنه كأنه رؤوس الشياطين، هذا من باب التنفير. يقول السائل: هل طواف الوداع للعمرة أم للحج؟ هذا للحج ما في شك، طواف الوداع للحج هذا لا شك فيه ولا نزاع، لكن الخلاف هل يجب للعمرة أم لا، فالأولى للإنسان يسلم من الخلاف والشك ويأخذ بالأكمل والأحوط ويطوف للوداع، هذا هو الأحسن. يقول السائل: هل زكاة الفطر أعطيها الذي يطلبها؟ لا، أعطي الزكاة من تعلم أنه من أهل الزكاة، أما من يطلبها هؤلاء الذين يتسولون فهذه اتخذوها وعياذ بالله مهنة وحرفة، فلا تعطيها إلا من تبرأ بهم الذمة، وهو أن تتأكد أنه من الأصناف الذين تحل لهم الزكاة، خاصة الفقراء والمساكين هم الذي بين أظهرنا وفي مجتمعنا، فلا تعطيها من يسألها. يقول السائل: هل يجوز تقبيل اليد بعد الدعاء؟ لا، لم يرد في ذلك دليل. يقول السائل: هل للمرأة في العمرة لباس معين؟ أبدا، المرأة المهم ما تلبس ثياب شهرة وزينة وفتنة، وإنها تلبس ثياب ساترة طويلة واسعة صفيقة، يعني متينة لا تكون شفافة، هذا هو الواجب، الستر الكامل من القدم إلى الرأس. يقول السائل: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ هل هي صحيحة؟ إذا كانت الجماعة الأولى قد انتهت سلموا من الصلاة فالجماعة الثانية لهم أجرهم كامل إن شاء الله، إنما الذي يمنع أن يكبروا في الجماعة الثانية والجماعة الأولى حتى الآن ما زالوا في الصلاة، هذا المنهي عنه. يقول السائل: ما هي نصيحتك لمن يتهاون بالنظر إلى الحرام من النساء وغيرهم؟ النظرة سهم من سهام إبليس يرمى به قلب العبد فيؤدي به إلى مرض القلب وهو الشهوة. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني أطهر. فالنظر يؤدي إلى الكلام والكلام يؤدي إلى الفعل. يقول السؤال: أنا لا أعرف أقرأ هل وأسمع الحديث والقرآن، هل أجري مثل أجر من قرأ القرآن؟ إن شاء الله أنك إذا جلست تستمع للقرآن تريد الأجر وتريد الانتفاع فأنك إن شاء الله تؤجر على جلوسك واستماعك للقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ وهو يستمع، فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فالمهم إن المستمع يؤجر إن شاء الله على استماعه وإصغائه للقرآن، ولذلك إذا سجد تسجد معه. قال السائل: ما هي فضائل المدينة وماذا يجب على زائرها؟ المدينة يقول عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وفي حديث: إن الإيمان يعرز، يعني يرجع ويأوي إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها، يعني في آخر الزمان القلوب المؤمنة تميل إلى المدينة والسكن فيها، لأن الله عز وجل قد بارك فيها بركتين كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ومن استطاع ألا يموت إلا في المدينة فليفعل. لكن لنعلم أن المدينة والبقيع ما تقدس أحد، إذا مات على الإيمان فهو على إيمانه وذلك خير له، أما إن مات على نفاق أو على كفر فإن المدينة ما تنفعه، لو يدفن في قبر الصحابي ما نفعه. فالمدينة فالبقيع مدفون فيه أخبث خلق الله في على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رئيس المنافقين، ما نفعته المدينة ولا نفعه البقيع. الكلام على أن تؤمن وتموت على ذلك. ماذا يجب على زائرها؟ يجب على زائرها أن يتأدب بآداب الإسلام ويعمل بالسنة ويكون حسن الأخلاق، ولا سيما في المسجد يخفض صوته، ما يكون كأنه في بيته يرفع صوته إذا أراد أن يتكلم في هاتف ولا غيره كأنه في الشارع. يتأدب: لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نعم. يقول السائل: يقول: هل كفالة الأيتام عن طريق الجمعيات الخيرية في خارج البلاد هل يشملهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أم لابد أن يكون معي في البيت؟ لا، إذا تأكدت إذا التزمت بدفع مبلغ معين لكفالة يتيم فأنت إن شاء الله على أجرك، ما دام أنهم التزموا لك وأعطوك بيانات وحددت أنت المبلغ، فما دمت ملازما لذلك فإن شاء الله على أجرك. لكن لو صار عندك في البيت هناك التربية والتعليم تأديب المراقبة يعني تجعله كابنك، هذا يصير أكمل من كونك فقط تنفق عليه. فخير البيوت فيه بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. يقول السائل: هل الحركة للانتقال من إكمال الفرجة في الصف المتقدم من الحركات المنهية عنها في الصلاة؟ إذا كانت حركات كثيرة أو تصرف عن القبلة فنعم، أما إذا كان الفرجة مقابلة لك تماما تمد رجلك خطوتين وتدخل بالصف فهذا إن شاء الله ما يضر لمصلحة الصف وتعديله وتكميله. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر كبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى يعني إلى الوراء، ثم سجد في الأرض، ثم قام ورجع في مكانه وصلى الركعة الثانية مثل الأولى، ثم قال: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي. فإذا صار الحركة هذه من أجل مصلحة الصلاة فهذا إن شاء الله ما يضر. أما إن صارت فرجة يمينك ويسارك ستنحرف أو في صفوف أخرى فلا، الواجب على الآخرين أقرب الناس للصف يقومون بإكماله. هذا من لطيف الأسئلة، يقول يحبكم في الله، يقول: فرض الله الحور العين للرجال في الجنة، فما هو نصيب النساء في الجنة؟ النساء نصيبهم إذا ماتت على الإيمان دخلت الجنة، وإذا دخلت الجنة ستزوج إن شاء الله سواء من زوجها أو من غيره، ما تخافش ما تجلس أرملة أبدا، الجنة ما فيها أرامل. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للشباب الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة ويريدون طلب العلم الشرعي؟ عليهم أن يبذلوا، والذي يجاهد فينا لنهدينهم سبلا. إذا أحسن الإنسان النية والقصد وعزم وبذل السبب فالله يفتح له إذا كان مخلص ويريد بذلك وجه الله أبدا، إذا كان قصد الإنسان وجه الله فالله سييسر أمره. يقول السائل: ما حكم ختان الإناث؟ نعم، ختان الإناث ما حكم؟ هذا سنة وطهرة لهن وليس بواجب، إنما الواجب في حق الرجال. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.